السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تنقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة 42 و400، وهو كتاب المقدمة في النحو المعروف شهرة بالمقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن محمد بن آجرام الصنهاجي رحمه الله، المتوفى سنة 23 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخ وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة ابن آجرام رحمه الله تعالى أنه قال في مصنف المقدمة الآجرامية: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف من بيان أحكام الأفعال شرع يبين أحكام الأسماء، وجعلها في ثلاثة أصول جامعة تجمع شتات الأحكام الثلاثة المتقدمة للاسم: الرفع والنصب والخفض. وابتدأ بباب ذكر فيه مرفوعات الأسماء، ثم أتبعها بمنصوبات الأسماء، ثم ختم أحكام الاسم بباب في مخفوضات الأسماء. وذكر في باب مرفوعات الأسماء أن المرفوعات سبعة، وهي نوعان: أحدهما مرفوع مستقل، وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فعله، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. والآخر مرفوع تابع، وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل. والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا، وأما المرفوع التابع فإنه يخرج منه